نبدأ كتاب الجهاد من بلوغ المرام. الجهاد الذي أراده المؤلف هنا وأراد أن يتكلم عليه وجمع أحاديثه يريد الجهاد بالنفس بقسيمين: جهاد الدفع وجهاد الطلب وباقي الأحكام المتعلقة بهذا الجهاد. هذا الذي يريده المؤلف، لأن كتاب بلوغ المرام القصد منه أن يجمع أحاديث الأحكام كما هو معروف في تسمية الكتاب، لا هو بالمختصر ولا هو بالموسع، يعتبر كتاب متوسط لكنه مفيد. لهذا ما زال العلماء يوصون طالب العلم أن يجتهد في حفظ هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه لو حفظ البلوغ سيستحضر أحاديث الأحكام. اجتهد الحافظ وإن كان هو استفاد كثيرا من كتاب المحرر في الحديث للحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي تلميذ شيخ الإسلام تيمية، استفاد منه كثيرا، لكنه زاد أشياء قدم ونقح، فكان كتابه أجود من كتاب المحرر.